أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنتناول إن شاء الله تعالى في محاضرتنا هذه مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، ألا وهي مرحلة الصدع بالدعوة أو مرحلة الدعوة الجهرية. كنا قد تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الدعوة يمارس هذه الدعوة بشكل سري، وكان الغرض في البداية هو تكوين الجيل الذي سوف يحمل هذه الراية. فإعداد هذا الجيل كان يحتاج وقتا. استمرت الدعوة السرية نحو 3 سنوات. كنا تكلمنا عن البناء العقدي وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عقديا. قلنا إن هذه كانت من أوليات الأمور وأهمها في هذه المرحلة. قلنا إنه إسقاط واقعي أننا نحتاج أيضا إلى هذا الأمر في زماننا هذا، وإذا أردنا إيجاد هذه الأمة المسلمة التي تحقق الإسلام فإننا نحتاج أن نأخذ نفس هذه المراحل، بداية من تأهيلهم وإعدادهم تربويا، تزكية أنفسهم بالتوحيد، أن يعلموا كيف يحققون هذه المعاني في واقع حياتهم. قلنا مش عايزين يا جماعة إنه علم التوحيد خاصة علم العقيدة إنه يؤخذ كأنه شيء نظري، تعرف أنواع التوحيد 3، وتعرف أن أركان الإيمان 6، وتعرف أن مراتب القضاء كذا، وتعرف أن كذا. ليس هذا هو المطلوب. نحن نريد دراسة مؤثرة للتوحيد والعقيدة حتى يشربها القلب قبل أن تشربها الأذهان، قبل أن تكون في عقلك تكون هذه المعاني في قلبك. يحتاج الأمر إلى تزكية، وقلنا إن التزكية تكون خاصة بالعبادات، وهذا هو الحكمة من العبادات بشكل عام، تزكية النفس، لا سيما بالأمور التي وردت في سورة المزمل التي كنا قد قلنا عنها في المرة السابقة. قلنا في 4 حاجات يزكي الإنسان بها نفسه من العبادات، بداية من قيام الليل، ثانيا ترتيل القرآن، تفاعل مع القرآن، وتكلمنا عن هجر القرآن وكيف يكون الإنسان دارسا للقرآن دراسة تعود عليه بالنفع، سواء كان من ترتيل وسماع وتدبر وتحاكم واستشفاء بالقرآن. ثم تكون مرحلة الذكر، واذكر اسم ربك، كثرة ذكر الله حتى ينفي الإنسان عن نفسه الغفلة. أخيرا الخلوة بالله تعالى، وفيها تتحقق معاني الصدق والإخلاص. هذه الأمور 4 هي معادلة، إن حققها الإنسان منا فإنه يستطيع أن يزكي نفسه. هذه التربية النبوية لم تقتصر على هذا الجانب فقط، بل كان هناك تربية عقلية وتربية جسدية، كانت هناك أنواع كثيرة من التربية في مرحلة الدعوة السرية. هذه التربية أفرزت الرعيل الأول، أعظم شخصيات الأمة على الإطلاق. كان من نتاج هذه التربية 9 من 10 المبشرين بالجنة، كان في الصفوف الأولى 9 منهم، وهؤلاء هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا بخلاف هؤلاء نماذج ساهمت في صناعة هذه الحضارة العظيمة بتضحيات هؤلاء الأبطال وهؤلاء النماذج العظيمة، كعمار وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وجعفر بن أبي طالب وغيرهم. وكان من هذا الرعيل أعظم نساء الأمة خديجة رضي الله عنها، وكان هناك نماذج عالية أخرى مثل أم الفضل بنت الحارث وأسماء ذات النطاقين وأسماء بنت عميس وغيرهم. فإذن كوننا مجموعة من النماذج الحية التي أشربت الإسلام عقيدة وأخلاقا وسلوكا. فكانت المرحلة التالية مرحلة الجهر بالدعوة. هذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى 3 مراحل. يعني إذا قلنا هناك مرحلة الدعوة السرية فهناك مرحلة الدعوة الجهرية أخذت ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة إنذار العشيرة الأقربين، فبعد هذا الإعداد العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه كان الموعد مع إعلان الدعوة بنزول قول الله تعالى في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من الكفار إلى من آمن من عشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت 3 سنين مستخفيا، قام فأعلن في السنة الرابعة فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم، كل عام يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرها، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره. مصورين 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل وينتهز الفترات التي يأتون فيها، المواسم التي يأتون فيها للتجارة، فيعرض نفسه صلى الله عليه وسلم ولا أحد يجيبه. 10 سنوات بهذا الحال. يقول: حتى أنه كان يسأل عن القبائل ويسأل عن منازلهم قبيلة قبيلة فيقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. يرغبهم دنيويا وأخرويا، لكن كانوا معرضين وكانوا لا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا، قدر الله وما شاء فعل، يا ربي إن أنت أردت شيئا سيكون. يقول: يا رب اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. هذا وصف مجمل لما حدث في هذه المرحلة. قلنا المرحلة الأولى كانت إنذار العشيرة الأقربين. الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، هكذا لبطن من بطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هي المسألة أنه هو وقف وقعد ينادي فيهم ثم أخذ يتكلم، لا، أخذ ينادي فيهم حتى اجتمعوا، حتى أن الواحد منهم استشعر أهمية هذا الأمر. ماذا سيقول هذا الرجل وهو معروف أنه الصادق الأمين في قومه، وأنه أكيد في مسألة، فكان الواحد منهم يبعث الرسول نيابة عنه ليستكشف ماذا يريد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وجاءت قريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في رواية أخرى عند مسلم أيضا أنهم ناداهم بطنا بطنا ويقول لكل بطن: أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، سأعطيها حقها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. المرحلة دي بقى هنلاحظ فيها ما يلي. أول حاجة المفروض نبتدي منين؟ من الأسرة. دي أول بداية، وانت تريد أن تأخذ الخطوات الحقيقية في طريق الالتزام، لازم المناخ اللي حواليك، البيئة اللي حواليك تؤثر فيها ولا تتأثر بها. احنا قلنا ان علماء النفس بيقولوا ان في 4 حاجات بتصوغ الشخصية بشكل عام. اول حاجة البيت، ودي عليها اكثر من 60-70% من تكوين ملامح الشخصية. بعد كده الصحبة، الاصدقاء، الرفقة، هيتأثر بيهم، اللي هيلعب معاهم الطفل وهو صغير، اللي هيمشي معاهم، اللي هيدخل معاهم المدرسة، الصحبة بتاعته دي هتكون مؤثرة تأثير قوي عليه. بعد كده المكان، دور العبادة أو مكان التعليم، المدرسة أو المسجد. وبعد كده الإعلام. 4 حاجات بتؤثر في شخصية أي إنسان مننا، أهمها الأسرة، لأن هو ده المكان اللي هو بيتنشأ فيه، اللي بيفتح عينه الولد عليه. فلو كان اللي حواليك كله ضدك، ولو كل اللي حواليك بيؤثر فيك سلبا، يبقى أنت هتقعد عايش الصراع. وده حال أغلب الناس لما بيبتدي في بداية الالتزام وبيواجه بمواجهات شديدة، أنت هتودينا بداية، أنت كذا، أنت كذا، وهكذا. طب إيه المطلوب؟ لا، المطلوب هنا صبر في دعوة هؤلاء وتأثير فيهم بكل الوسائل. أول حاجة إن أنا مش هبدأ معاهم خطاب مباشر، وده خطأ بيقع فيه الإخوة، إن هو أول ما بيلتزم يبتدي يقول لهم كسروا التلفزيون وعملوا مش عارف إيه وسووا إيه، وعايز الدنيا كلها تبقى حواليه، أنت هترجعوني تاني لما قبل الالتزام، أنا مش قادر، كفاية، عايز يغير اللي حواليه بعصا سحرية، وهذا لا يكون. إنما هو المفترض إن هو يبتدي يتدرج معهم، المفروض دول أهله، ويعرف إزاي نقاط الضعف والقوة عند الكل، امتى يقدر يدخل على والدته ويقول لها دلوقتي الكلمة الطيبة، عارف امتى بتبقى في مود كويس كده، يعني في حالة جيدة ممكن يتكلم معها. كذلك والده يأخذ في الاعتبار انه يزيد لهم في البر، وده مشكلة كبيرة. يجي الاخ يشتكي لي مش عايزني اروح احضر دروس، ومش عايزني اروح المسجد، وعايزني احلق لحيتي وهي تقول واقفين ضدي، ومش عايزني انتقب، وانا هعمل ايه؟ انا كده بضيع ديني اللي انا بعرفه، مش قادر التزم بيه، انا عايش اسرع. ما هو نبتدي ناخد احنا الخطوات والاسباب. ابتدي اقول اخر مرة قبلت ايد والدك امتى؟ اخر مرة قبلت ايد والدتك امتى؟ اخر مرة خرجتها امتى؟ اخر مرة جبت لها هدية امتى؟ ما هو احنا ناخد الاسباب. يعني هي بتبتدي تحس ان الالتزام عمل حاجة جديدة، عمل سلوك جديد، اخلاق جديدة، طريقة في التعامل. كنت انت غضوب جدا وعلى طول تتنرفز، وايه انت كذا وكذا وكذا، اي حاجة انت متطلبها وما لقيتهاش تبتدي تثور، او لو طلبوا منك شيء وانت يعني شايف ان هم مزودينها عليك حبتين، المشاكل اللي بتحصل في البيوت، فبدأت انت تتصرف بتصرف تاني، وبدأت تبقى اهدى، وبدأت تتكلم بأسلوب أفضل، وبدأت ما تعليش صوتك على والدك ولا والدتك، بقى في حاجة مختلفة، فيبتدي يحسوا بالتزامك، يحسوا بطريقة غير مباشرة، غير ما تروح تقول لهم مباشرة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا مش كده، يعني واحدة واحدة، واخدين بالكم؟ فالإنذار العشيرة الأقربين ده شيء مهم جدا، أن البيئة اللي انت هتبقى حواليك، لانه بعد كده يبتدي يقول لك انا بس لما اتجوز هبتدي انتقل الى البيئه اللي انا بقى هصوغها زي ما انا عايز. وخلاص كده الاخ كان قاعد متعذب من التلفزيون، كان قاعد متعذب من المشاكل والاختلاط، ومتعذب من الموسيقى، ومتعذب من مش عارف من ايه، ومن ومن ومن ومن، خلاص بقى هيروح. تبص تلاقيه اتجوز وبرضه ضايع. ليه؟ اصل هي ما كانتش المشكله كده، هو طول الوقت عامل الشماعه اللي انا بقول عليها دي. فالشماعه البيت اعمل ايه؟ مش ملتزمين، اعمل ايه؟ فطب خلاص يا عم، انت بقى هتبقى رب هذا المنزل، ورينا بقى الالتزام اللي على اصوله. يبتدي بعد كده يتفتن ويشغل بالنعمة عن المنعم، ويبقى قدامه فتن انه يصرف منين ويجيب منين ويعمل ايه، وهي عايزة ايه، والحياة والمسؤولية مش موجود. فهمنا؟ فلا، عشان كده قلت في الاول خالص لازم البداية من هنا، تزكية النفس. في الأول خالص كانت دعوة سرية لمدة 3 سنين للتأهيل، قبل ما نبتدي نخش فيه تصادمات ونخش فيه مواجهات. فلازم تبقى هذه الفترة يبقى دايما أسلوب غير مباشر في الدعوة، ثم تأتي الأساليب المباشرة في مرحلة متقدمة. هنشوف دلوقتي في التدريج، أول مرحلة كانت إنذار العشيرة الأقربين، يبقى الأسرة، الناس اللي حواليك، تبتدي تكلمهم باسلوب هم هيبتدوا يستكشفوا الامر, انت بتعمل في نفسك كده ليه وليه, وتبتدي انت تتكلم, ولما تتكلم تتكلم بحب, وتتكلم وانت حاسس, مش بتكلم وانت حافظ, تبتدي تقول اصله كذا كذا كذا كذا كذا, لازم تحسسهم ان المعنى وصل لك, ولو هو وصل لك اصلا انت هتعرف تعبر عنه, انما لو ما وصلكش يعني خدته كده وخلاص. وكتير مننا بيلتزم التزام عاطفي, يعني رد فعل لموقف معين او متأثر بمحاضرة معينة, تأثر وجدانيا بشيء فدخل, ولما دخل ما باش عارف يعمل ايه, هو خلاص دخل, فبتبتدي بعد كده تبص تلاقي انه صاحبنا ده مش عارف يكمل. في اخوات بتنتقب, لقيت واحدة صاحبتها مش عارف ما شاء الله انتقبت, فالناس كلها فرحانين بيها, فهي غارت, راح التاني يوم راح نازلة جايبة النقاب وراحت لبس النقاب, دخلنا جوه مرة واحدة بقيت لبس نقاب, ايه ده, المفروض في حاجة تانية, ما ينفعش اعمل كذا وما ينفعش اعمل كذا, وبدأت في حاجات كتير هي مش عارفة ايه الموضوع. فاهلها مش شايفين تغيير, التغيير حاجة واحدة بس, انها ساعة ما بتنزل بتلبس نقابها وتنزل, انما جوه هي عايشة عادي ما فرقتش كتير, وهو كذلك. فكل ده يا جماعة انذار العشيرة الاقربين. لاحظوا بقى في الموقف نفسه, النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على الصفا, هذا الذكاء والفطنة النبوية في الدعوة. اول شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان عالي هو الجبل ليقف عليه وينادي على جميع الناس حتى يصل صوته الى الجميع. هو نفس الامر الذي تصنعه الان محطات الفضائية والارسال في عصرنا الحالي, انه يبقى الموضوع عشان تقدر توصل لاغلب الناس انت محتاج ان انت تنظر في الوسيلة الدعوية الفعالة التي تصل الى الجميع. فعشان كده احنا النهاردة في زمن الفضائيات ما تعرفش, ليها سلبيات كثيرة وليها ايجابيات كثيرة. انت النهاردة كتير من الاخوة يقولوا المشايخ اللي كانوا بيسمعوهم ويقولوا دول كذا وكذا وكذا, لما بصوا عليهم ولقوهم اللي بشوش وبيتكلم حلو وقعد سمع له واتبسط, بدأ الاسم يبقى بالنسبة له عادي خالص, على ان السمت ده والشكل ده قبل كده كانوا بيسخر منه وكان بتتعمل عليه افلام وكان بتتعمل عليه كذا, ويبقى ده وصف الانسان المتطرف الارهابي اللي مش عارف ايه. دلوقتي هو اللي بيدي الدرس وبقى شيء مستساغ وعادي, وبالعكس الناس بدأت تحب المشايخ اكتر, بدأت تتفاعل معهم اكتر, بدأوا يقارنوا ما بين علم هؤلاء وعلم هؤلاء, ففي مميزات, في ناس كتير بفضل الله عز وجل التزموا بسبب هذه الامور. لكن احنا قلنا ايه, ان وظيفة الدعوة العامة هي تغيير افكار, اما وظيفة الدعوة الخاصة فهي تغيير سلوك. فعشان كده الفضائية عمرها ما هتغير سلوك حد, هي ممكن تخليه يبقى مشحون انه يعمل حاجة, انه يغير فكرة معينة يبتدي يغيرها, انما سلوكياته لا مش هتتغير كده. لازم دعوة خاصة, لازم رفقة, لازم يبقى في مناخ مختلف, لانه مش هيقدر يكمل. عشان كده دايما نقول في وصفة الثبات ان انت عايز تثبت على الطريق, الثبات لازم يكون بالصحبة الصالحة, مش هتقدر تكمل. انما يأكل الذئب من الغنم القاسية, فلازم ما تبقاش بعيد ولازم تبقى قريب من الاجواء الايمانية, والبعد عن هذه الاجواء يخليك عرضة لأي فتنة, واخدين بالكم؟ فبالتالي لو الشيخ قعد يقول معاني والناس قعدت تقول والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله, والله نفسي أعمل اللي انت بتقول عليه ده, ويحاول ويسخن يوم اتنين, نفس الحكاية دعوة المسجد, نفس الحكاية المحاضرة العامة. إنما التربية الخاصة إن في واحد ومتابعة ومجموعة 5-6-10 متألفين متحبين في الله بيجتمعوا على طاعات رايحين جايين مع بعض, فيبتدي يتغير سلوكياً, يتغير من خلال الحاجات دي. انا افتكر ان البدايات الحقيقية للواحد كانت كده, يعني كانت من خلال الاجتماعات اللي كانت بالشكل ده, يعني الحاجات اللي هي تبقى خاصة قوي هي دي اللي كانت تخلي الواحد اكثر تفاعلا. فالشاهد انه لازم نختار وسيلة فعالة تصل الى الجميع. ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم اساسا متينا ليبني عليه الكلام, اللي هو ايه, اكنتم مصدقي, أنا صادق ولا كذاب, ما جربنا عليك كذبا قط, لأن أنت رجل صادق. طيب يعني حد في دي ليه, يعني الأمر أنتوا عارفين عني الصدق, إذن أنا لم آتيكم ببهتان ولم آتيكم بشيء فيه شك أو كذب, وإنما أتيتكم بالصدق. فأختار أساسا متينا, وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. الداعية ينبغي ألا يكون هو في صراع مع نفسه, لازم يكون صادق, لازم يطلع كلام من جواه, لازم يبقى عايشه، وإلا لن يصل. مفهوم؟ نفس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطى درسا لرجال الإعلام والدعوة، أن الاتصال بالناس يجب أن يعتمد على الثقة التامة بين المرسل والمستقبل، علشان تبقى أنت بتاخد منه المعلومة وأنت مش متشكك، إنما إدك خبر كده وهو لا يتحراه. يعني أنت لو أنت تسمع عني بعدين تقول الشيخ ده بيجيب أحاديث ضعيفة، فتبقى أنت قاعد طول القعدة باصص الحديث ده شكله إيه، يعني مش عارف، مش مآمن، مش حاسس إن المعلومة دي ينفع تفتح لها قلبك، خايف لحسن تكون فيها حاجة غلط. إنما لو أنت واثق في الملقي لك هذه المعلومة والدعية اللي بيقولها لك وبيخرج لك الحديث اللي بيقوله أو بيحيله، يبقى بتحس إنه هو في الآخر خالص مش حاطب ليل بيجمع لك أي حاجة ويرميها لك. فلازم يبقى فيه نوع من الثقة المتواصلة. صح، لما تيجي أي حد دلوقتي من الدعاء، الشباب مثلا، شباب الدعاء، وبيتكلم عادي خالص وبيقول حاجة، فهو انت قاعد كده مش معقول الحديث ده فيه حاجة، أصل هو ده مش معروف، يعني ان هو بيبقى عارف الصحيح من الضعيف يعني، فتخاف فما تاخدش منه المعلومة باستساغة، فدي تؤثر طبعا على الدعوة لا شك. طيب، دي كانت الخطوة الأولى في مرحلة الدعوة الجهرية اللي هي انذار العشيرة الأقربين. بعد كده كانت المرحلة الثانية الصدع بما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نزل قول الله جل وعلا في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا هذا الصدع إن النبي صلى الله عليه وسلم سيجهر بالدعوة في جميع البقاع وفي كل مكان يمكن أن يدعو فيه إلى الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن يظهر الدين. كان نتيجة هذا الصدع بالطبع الصد والإعراض والسخرية والإيذاء والتكذيب والكيد المدبر المدروس من قبل قريش، بل إنهم صنعوا مجلسا استشاريا لكف الحجاج عن استماع الدعوة، لأنه هيأتي في المواسم وموسم الحج والناس بتأتي وبيأتوا من كل حدب وصوب، فهذا الاجتماع سوف يأتي من قبائل شتى، نفر سيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يستجيب له بعض هؤلاء فتبقى مشكلة بالنسبة لهم. فعشان كده عملوا هذا المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. ذات مرة في مجلس من مجالسهم دار هذا الحوار، اجتمعوا نفر من قريش مع الوليد ابن المغيرة. ادي المجلس الاستشاري اللي هم عاملينه في موسم الحج. فقال لهم الوليد: اجمعوا فيه رأيا واحدا، عايزين لما نيجي نكلم الناس نقول لهم ده الرجل ده كذا، علشان ما يبقاش محل القيل وقال، اجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. واحد يروح يقول لهم ده الرجل ده دجال، والتاني يقول لهم ده مش عاوز، ده بيجيب تخاريف، اصله مسه شيطان، اصله حصل له، عايزين كلام يقولوا يبقى حجة دامغة للناس. فبدأ: ها قولوا رأي واحد تجتمع عليه. قالوا: فأنت فقل. قول انت، انت سيدنا وانت اللي ليك خبرة في التعامل في المسائل دي، قول. فبدأوا يفكروا، فقال: بل أنتم فقولوا وأسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الكلام اللي بيجيبه ده مش كلام، الكلام المستساغ على ألسنة الكهان. فلو قلنا كده للعرب، العرب هتضحك عليكم، هتقول لكم أنتم مش عارفين الكهان، ده مش كاهن. قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. ده واحد مجنون. وما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، ولا بيخرف ولا بيتكلم بطريقة المجانين ولا الكلام ده خالص. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه ومبسوطه، عارفينه بأوزانه وعارفينه بطرقه، مش هو ده الشعر، فما هو بالشعر. قالوا: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار ورأينا سحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. بصراحة كلامه حلو بس ما ينفعش نسمعه، هنقعد نقول لو قلنا كلامه حلو وبتاع يبقى هنستجيب لدعوته، وده عايزنا نعبد الإله الواحد ونسيب أصنامنا وبعد كده تبقى مشكلة وحيبقى ليه هو بقى السيادة والقيادة والريادة. لا يا عم، طب نعمل إيه؟ قال إن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه. كلامه سحر، تلاحظ الواحد منه خلاص يسيب أبوه ويسيب أمه ويسيب زوجته ويسيب كل حاجة أول ما بيستجيب ليه، الرجل ده أكيد بيسحر لهم. فهذا قول يفرق به بين المرء وأخيه والمرء وأبيه والمرء وزوجته والمرء وعشيرته. وفي هذه الندوة أنزل الله عز وجل قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. واخدين بالكم بقى الواحد لما يقعد يعمل كده وإيه يعني قاعد بقى بيركز قوي، ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فالحوار ده اللي حصل ما بين الوليد في هذه الآيات، أنزل الله عز وجل 16 آية من سورة المدثر تفند مزاعم الوليد بن المغيرة في هذا الموقف. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة هذه راعى مسألة العصبية القبلية، وهنبتدي إيه؟ ننذر العشيرة الأقربين ونصدع بالدعوة فيهم. راعى العصبية القبلية لأن هو المفروض أنه أنا طالع منكم، فهيبتدي يقول طب خلاص طالما أنت بقى النبي اللي من عندنا زي ما كانت بتعمل بنو إسرائيل فيبتدي ينصروه. لكن للأسف الأمر جاء بشكل مختلف، يعني المفروض أن هما تأخذهم الحمية، الحمية القبلية، والحمية دي كانت موجودة في بعض الأوقات، يعني ان هو ما يسلمهوش بايدينا، لا مش بايدين غيرنا. بعدين هتيجي مرحلة ان هم يبتلوا يفكروا انه يتخلصوا منه باي شكل، لكن العربي عنده دي حتى ولو كان ايه، حتى لو كان كذا وكذا وكذا، لا انا واخوي على ابن عمي، تبقى المسألة ماشية بالطريقة. لكن لم تأتي هذا الامر بما كان مفروضا له ان يحدث. كانت المرحلة الثالثة هي مرحلة اعتراضات المشركين، وكانت هذه الاعتراضات أغلبها يدور على أربعة أمور. أول شيء أنهم يعترضون على فكرة الوحدانية. الأمر الثاني يعترضون على البعث واليوم الآخر. الأمر الثالث يعترضون على النبي ذاته ورسالته صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنهم يعترضون على ما جاء به من القرآن الكريم. ستجد القرآن المكي يفند هذه الاعتراضات. فمثلا هم كانوا كما اتفقنا مقرين بالتوحيد الأول، التوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن منكرين لتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. قال تعالى في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاكرين لما قلنا قصة حسين لما قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعا، ست في الأرض واحد في السماء. طب مين اللي بتسأله لكشف الضر؟ مين اللي بتسأله للرزق؟ الذي في السماء. طب دول إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانت الآيات تتنزل مبينة أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى خلق الجن وخلق الملائكة كما خلق الإنس، فكل هذا الخلق هو من صنعه سبحانه وتعالى. فإذا جعلوا له شركاء فهذا لا يليق أن يشرك بين خالق ومخلوق. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني كيف يجعلون هذا؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. انظر، يقيم دائما الألوهية بالربوبية، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كان دائما يدلل على ألوهيته بربوبيته، وهذا كما قلنا في المرة السابقة إذا وضعناه على الأسلوب المنطقي فإنه مستساغ. يعني إذا كان هو الخالق ألا يعلم من خلق؟ هو يبقى هو المستحق للعبادة، فلماذا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى؟ فجاءت الآيات مفندة لهذا الاعتراض من أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية. الأمر الثاني كان إنكارهم للبعث والآخرة. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. بيسخروا يعني يستهزئوا، الحق بيقول لك لما هتموتوا خلاص كده هتلاقي بعد كده هتقوموا وهتبقوا زي ما انتوا، ايه الكلام ده؟ ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة. خدوا بالكم بيقولوا افترى على الله، يعني ده بيفتري على الله. احنا قلنا ان هم عارفين ان في الله بس بيثبتوا له صفة الربوبية، بس هم بيثبتوا ان هو الخالق ويثبتوا ان هو الرازق وبيثبتوا ان له الملك سبحانه وتعالى وهو مدبر الامر. كل ده الاله اللي في السماء، الاله اللي في السماء ده ما يعرفش عنه اكتر من كده، في قوة مهيمنة كبيرة هي التي تسيطر على هذا الكون. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا علشان نتواصل مع هذا الاله اللي احنا مش عارفينه، احنا بنعبد زي ما عبد ابائنا قبل كده، بنعبد الاصنام دي، هي دي اللي الوسائط اللي بيننا وبين ربنا، انما ما فيش بيننا وبينه اتصال مباشر. يبقى هما فكرة الاصنام عندهم حتى لغاية النهاردة البوذيين كده، البوذيين لو رحت سألت اي واحد بوذي انت معتقد ان بوذا هو المصرف، يعني بوذا اللي انت قدامك ده الصنم اللي قدامك هو دلوقتي اللي بيقول كن فيكون؟ لا، هما في مين بيقولوا كده باللفظ؟ يعني في قوة كبيرة جدا، بس هذه القوة يضعها الرب اللي هو ما يعرفش هو فين، يضعها في بوزة ده، هذا التمثال ده، ده هو المصرف. فأنا علي أن أنا ما أقدرش أوصل للإله مباشرة، دي مش من صلاحياتي، لازم يبقى في وسائط بيني وبين الإله. إيه الوسيط؟ الوسيط ده طيب يعني ما ينفعش أدي قربان هكذا إلى السماء، إزاي هعمله؟ هو الفكرة الشركية كده، لازم تبقى في قرابين، لازم أتقدم بشيء. طب أعمل إيه؟ أتقدم ليه هذا الصنم اللي قدامي، الستة اللي في الأرض اللي الراجل كان بيقول عليهم، أو أي حد بقى كان بيعبد مثلا أصنام أخرى وهكذا، هو ده اللي بيتقرب إليه. فبيتقرب إليه بإيه؟ هو ده بقى اللي بيذل له وبيخضع له وقد يصلي له وقد يتقرب إليه ويبقى خايف منه ويبقى كذا. المعاني دي كلها ربنا أراد أن لا تكون بين العباد وبينه وسائط. ف بدأ القرآن كله يقول يا جماعة دول لا، أنا الإله الواحد، لا تتخذوا الوساط. دي بقى هي كده وحدانية الربوبية، وبالتالي وحدانية الألوهية، بأننا هو ده بقى ما ينفعش أن يبقى حد يعبد سواه، فما تعبدش غيري، لا تحب غيري ولا تذل لغيري، يبقى وحدانية في الألوهية. يبقى كان المطلوب منهم إيه؟ أن لا يتقربوا إلا إلى الله بالحب والخضوع والذل والتعظيم. هو دي المعاني الألوهية اللي احنا مطلوبة، وحدانية الألوهية، الثلاث حاجات دول، حب تام، ذل تام، تعظيم لله سبحانه وتعالى، ما يبقاش فيه أعظم منه، الله أكبر، ما يبقاش فيه حد يحب أكثر منه. يبقى ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما حدش يحب حد أعظم من ربنا سبحانه وتعالى في القلب ولا يذل. والصلوات والعبادات فيها ملمح الذل لله سبحانه وتعالى، عشان كده لا يلجأ إلا إليه. هو ده المعنى اللي هم كانوا منكرين له. طيب الأمر الثاني إنكار البعث، فبدأوا الفكرة مش مستساغة عقلا، أنا مش شايف، ما شفتش أنا يعني في عالم آخر علشان أصدق به. فبيقولوا هو هذا افترى على الله كذبا أم به جنة، هو جنة في عقله بيقول كلام ما حدش يقدر يأتي له بدليل. قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فبدأ يقول إن مثلا يقرب إليهم فكرة البعث بالنوم، إنه إذا كان الإنسان مننا بينام وبيصحى، والنوم ده هو الموتة الصغرى، فأنت بتنام وبتبقى في عالم آخر، ولا تستشعر أي شيء، ثم إذا بك تستيقظ فتعيش مرة أخرى في هذا العالم. فلماذا تنكر فكرة البعث إذا اعتبرنا أن النوم هو الموتة الصغرى؟ فكذلك سيكون الأمر، يموت الإنسان ويبعث مرة أخرى وكأنه نام شيئا ما، ثم إذا به يوم البعث. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دي فكرة الدهريين، الدهريين الطبيعيين اللي زيهم الشيوعيين، إنه من الخلق الطبيعة، الطبيعة هي اللي خلقت الطبيعة. تقعد تقول له طب هات لي الأول، ما هو لازم يكون في حد أول، يبقى الأول ده هو الذي ليس قبله شيء. يعني أنت شايف إيه؟ السماء هي اللي خلقت الأرض مثلا يعني؟ طب والسماء دي إيه اللي خلقها؟ مين الأول؟ فين الأول؟ تقعد توصل معاه التسلسل المنطقي لغاية ما نوصل في أين الأول الذي ليس قبله شيء، عشان يبقى الأمر مستساغ. هم بيقولوا إيه؟ وما يهلكنا إلا الدهر، هو الزمن، الزمن هو اللي بيعمل فينا كده. فقال الله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ولا عندهم علم ولا عندهم بينة ولا عندهم دليل، وإحنا بنتكلم دلوقتي كلام منطقي، والعقل بيقول لا، لازم لكل شيء بداية ونهاية. فين البداية؟ أنت ما تقدرش توصل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. بص بقى في الجدال، مش أنت بتقول بيبعث، طب يلا نروح نوديك عند قبور آبائنا قول لهم يقوموا. ولو عمل كده يبقى هياخد هو صفات الربوبية على طول، وما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز هذا الأمر. يعني تقول طب ما هو يؤيده بس بحاجة من دول، يعني يروح عامل حاجة كده يروح قايم قدامهم وبعد كده يموت تاني. قال الله عز وجل: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تلاقوا أنتوا بنوصل لمرحلة معينة وما يبقاش فيه جدل عقلي. يعني هنا هما بيقولوا هو هات لنا بينة، خلي حد يقوم من قبره قدامنا كده، ساعتها نبقى احنا عرفنا ان انت بجد بتتكلم بجد. لو عمل كده ممكن يقولوا سحر، وبعدين هو اللي هيقومه بعد ما مات ده كده يخرق سنة من سنن الله في الكون، وسنن الله في الكون دي لا تتبدل ولا تتغير. في أوقات بنوصل لنقطة، دي بقى مما استأثر الله عز وجل بها نفسه والعقل. احنا فاكرين كنا بنقول ايه؟ العقل بيدل الى الشرع وبعد كده يسلم. فهو دي المسألة، ان العقل يقول ان في الله، وان العقل يقول ان في رسول، والعقل يقول ان في قانون، وبعد كده يقف. فلو خليت العقل هنا يحكم، يحكم بقى في امر غيبي، العقل ما يقدرش يحكم في امر غيبي لانه مش من مدركاته. العقل يتكون من ايه يا جماعة؟ من المدركات الحسية اللي هي ايه؟ اللي انت شفته، اللي انت سمعته، اللي انت حسيته، اللي انت دقته، الحواس. فده اللي بيتجمع. تقدر انت تتصور شكل سيدنا جبريل؟ يقول لك جناحين كبار والجناح من سبع سماوات الى الارض، فتعمل حاجة كبيرة كده، وشكل الجناح شكل الطائر اللي انت شايفه، لكن ممكن يكون الجناح ده مش زي الطائر ولا حاجة، اسمه جناح بس هو مش كده، اسمه كده لكن في عالم الغيب بشكل اخر. فتقدرش توصل لشيء لان اللي انت شايفه اللي هو ده. هي نفس فكرة اللي احنا بنقولها في الاسماء والصفات. يد الله، يد الله اعوذ بالله، انت بتقول ان ربنا ليه ايد زينا؟ يا ابني يد الله هو الله، احنا نعرف كنه ما نعرفش. فلما يقول يد ويد الله ودي غيب، يبقى انا ما اقدرش اوصل لها. ليه ما اقدرش اوصل لها؟ لان اللي في دماغي المدركات الحسية. وصلت؟ فعشان كده ليس كمثله شيء، فيبقى ما اقدرش اوصل. ففي حاجات في الغيب ما اقدرش اوصل لها بالعقل. فلما تيجي تقول لي انا ما اقتنعتش، انا عايز اقتناع عقلي، اقول لك ما ينفعش هنا اقتناع عقلي، هنا ايمان. فعشان كده بيخاطب الفطره، يقول ايه بقى؟ شوف الكلام: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه. الكلام ده موجود في الفطره فبيخاطبها، وبعدين يستخدم اسلوب رادع في الكلام: ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. المفروض الفطره بتقول ما بلاش جحود وانكاره، وبلاش تعمل الحركتين دول، الكلام ده بجد. والعقل بيقول، والغفله والنفس والتسويل والشيطان والوسوسه، لا لا لا لا، انت ايه؟ انت هتمشي كده من غير بينه وحجه، انت هتبقى كده زي اي حد. فيبتدي الصراع يبقى موجود. القران يخاطب فين بقى؟ يخاطب الفطره الموجوده عند كل حد، ولو حتى طمست هذه الفطره ولم يبقى منها الا اقل القليل. والا الكافر بيدخل في الاسلام ازاي؟ تبقى عنده حاجه حاجة من ما تبقى من هذه الفطرة. فالقرآن كلمهم عن الجزاء وعن الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى بعدله يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويستشهد بالأمثلة في إحياء الأرض بالنبات، وأن الله أحيا الأرض بعد موتها، فالله الذي صنع ذلك قادر على أن يعيد الحياة بعد الممات. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. القرآن استخدم أسلوب القصص كما جاء في سورة الكهف مثلا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هم كانوا ماتوا؟ كانوا ناموا، بس سمى هذا بعثا وحكى هذه القصة اللي هم عندهم شيء عنها، فيحكيها ويقول هو كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ليؤكد على معنى عقيدة البعث. اعترضوا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتصورون أن الرسول لا يكون بشرا أبدا. قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ بشر مش ممكن يكون بشر. قال الله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما كانش ينفع يبقى ملك، ما ينفعش ملك يبقى موجود في عالم الشهادة. عشان كده لما سيدنا جبريل جاء أتى في صورة رجل، إنه لو صورة الملك هيبقى هذا يتعارض مع الناموس، مع سنة الله في الكون. ما ينفعش، كل حاجة ليها ترتيبها، فما ينفعش إنه الملائكة يبقى موجودين في الأرض هكذا. فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، بس هيبقى رجل بصورة ملكية، فنخليه بشر بس يوحى إليه وله صفات تختلف عن صفات البشر، لكن هو من حيث النشأة، من حيث الخلق، بشر كما منهم ومن جلدتهم، ليكون أكثر تأثيرا. لأنه بعد كده أنا لما بكلم واحد أعلى مني طبقة اجتماعية، فأقول لك أصل هو الشيخ مش عايش عيشتي، لو عايش عيشتي كان هيفهم أنا عايز أقول إيه. أو تكلم واحد أقل منك فتبتدي تقول له عادي يعني واصبر وبتاع، تقول أنت لم تبتلى ببلائي، لو أنت زيي كنت هتفهم أنا عايز أقول إيه. ده إحنا في الطبقات، فبالك بقى ملك، فتيجي ملك تقول أصل أنت ملك، يعني أنت لو كنت فاهم كنت أنت أصلك ما عندكش مشاكل، إحنا عندنا المشاكل، واخد بالك؟ هتقعد تقول كده. أنا دلوقتي عندي مشكلة في الشهوات، وأنت ما بتعملش، وأنت ما عندكش مشاكل في الكلام ده خالص. أنا عندي حاجة بتقول لي أو لا، عندي تكليف، أنت ما عندكش تكليف، أنت لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت مش هتحس بيا. فاعترضوا على كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر، واعترضوا على كون الرسول يحتاج مثلهم إلى الطعام والشراب والسعي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. واعترضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس غنيا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما كانش يبقى معاه فلوس كتير كده ويبقى من وجهاء الناس ويبقى. كانوا يتصورون صورة معينة لهذا الرسول فاعترضوا عليها، فجاء القرآن دامغا لكل هذه الاعتراضات. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وكان برضو حيلتبس عليهم الأمر. طيب لو كان يأكل الطعام، هكذا كانت سنة الأنبياء، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عايزوا كثير المال؟ بالعكس، احنا قلنا انه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الطبقة الأدنى يبقى هو مستشعر لهؤلاء أكثر، يعني لو كان هو غني كان يبقى يفقد الناس اللي هي في الطبقات الدنيا تماما، إنما اللي في الطبقة الأدنى يستشعر هذا ويستشعر الآخر. فلذلك كان حكمة الله عز وجل بجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا. قلنا أخيرا اعترضوا على القرآن، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لم يصدقوا أن القرآن منزل من الله تعالى، واعتبروه ضربا من ضروب الشعر، فرد القرآن بالتحدي: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولغاية النهاردة، لما جم جماعة المنصرين وبتاعوا بدأوا يخشوا على النت ويكتب لك سورة المش عارف إيه، تقعد تقرأ الكلام تقعد تضحك، يعني اكتب كلام هاته يا عم افصح واحد في الدنيا, هاته اللي ما فيش بعده, اللي بتاع اللغة العربية وحيقعد تجندوه لانه يكون بليغ وانه يكون كذا. هات اعظم كاتب عربي يقدر يكتب كلام وخليه يكتب كده ويقول ده قرآن. اول شيء تنصرف القلوب, تقعد تضحك على الكلام, كلام يسخر منه, ايه اللي انتوا كاتبينه ده؟ عارفين بقى الكلام بتاع الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل ومش عارف ايه وذو القرطوم الطويل والكلام فاضي. هكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الامر معجزا للناس. فاعتراضهم على القرآن انه هو المفروض انه لا الكلام اللي بيجيبه ده شعر الكلام ده كذا, هم نفسهم كان يسترقون السمع للقرآن. وهو لسه الوليد بيقول ان له لحلاوة ان العليه لطلاوة, في شيء في القرآن معجز القلوب تنجذب له. هذه كانت مجمل اعتراضاتهم. سوف يأخذون منحى جديد ويتجهون إلى الأذى وإلى المواجهة المسلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.